وأضعف من أنك أن تقوم بالواجب. فمهما عملت من صوم وصلاة وصدقة لا تكن رضي النفس بأنك تزهو بها، لا بد أن تكون تعلم أن هذه قد يشوبها ما يشوبها من رياء وعجب، وقد تكون لغير الله بطريق خفي، وقد يدخل فيها النفس مما يمن به عن الناس، ففيها موانع، وقد تكون من مال حرام، وقد تكون من مال مغصوب، وقد يدفعها المرء. فهناك موانع، إما أن تقلل من الثواب أو تبطل الثواب، فالمرء لا يدري، كما قالت عائشة رضي الله عنها حين سمعت الآية من سورة المؤمنين: الذين كذا الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: يا رسول الله، هم الذين يصلون ويتصدقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ليس هؤلاء الذين يزنون ويفعلون كذا. قال: لا، هي ظنت أن هؤلاء العصاة الذين يأتون ما آتوا، يفعلون ما جاءوا به من الأعمال وقلوبهم مجلة، وظنت أنهم أهل المعاصي. قال: لا ابنة الصديق، والرجل يصلي ويصوم ويتصدق ثم يستغفر الله ويخشى ألا تقبل منه، هكذا شأن المؤمن، ما أدري قبلت منه أو ما تقبل، فيلجأ إلى الاستغفار والتوبة والانكسار. أما إذا دخله العجب والرضا حصل منه الكبر والعياذ بالله. فأغلب الذين بهم زهو في النفس من هذا النوع، فما بالك إذا زهى بمتاع الدنيا، أن ماله أكثر من مال فلان، وأن أبوه في وظيفة كذا، وأن جده كذا، أو أنه استطاع أن يقهر الناس ويأخذ أموالهم. فمن اعتزى بعزاء الجاهلية فإن هذا من الكبر، ومعالجة هذه هو اللجوء إلى الله والاستغفار والانكسار. نسأله سبحانه أن يطهر قلوبنا. نعم. عن أبي بن كعب قال: انتسب أو قال استب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان، أنا فلان ابن فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتسب أو قال استب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان، حتى عد تسعة. هذا حديث ثاني. هذا ثاني، هذا غير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتسب أو قال استب رجلان على عهد موسى، فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان، إلى تسعة، ما أنت لا أم لك. قال: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام. فأوحى الله إليه: يا موسى، هذان المنتسبان أو قال المتسابان، أما أنت أيها المعتزي أو المنتسب إلى تسعة آباء في النار فأنت عاشرهم في النار، وأما أنت أيها المنتسب إلى اثنين فأنت ثالثهما في الجنة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، ووثقه وحسنه المحققون لهذا. يقول: استب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحدهما افتخر قال: أنا فلان ابن فلان ابن فلان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استب رجلان في عهد موسى عليه السلام. ذكر هذا ليبين وعيد الله عز وجل لمن فعل هذا الصنيع، فقال: انتسب أو استب رجلان على عهد موسى، فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان، إلى تسعة آباء، فمن أنت لا أم لك، يعني أنت إيش تكون. فقال الآخر: أما أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام. وقف هناك، قال فأوحى الله إلى موسى يا موسى. هذان المنتسبان أو المستبان، أم يعني هذان المستبان قل لهما كذا، أما أنت أيها المفتري أو المنتسب إلى تسعة آباء في النار، أي أنتم في النار، أنتم في النار خبر المبتدأ، فأنت عاشرهم في النار إلى تسعة آباء في النار يعني كفار، فأنت عاشرهم في النار. وأما أنت أيها المنتسب إلى اثنين فأنت ثالثهم في الجنة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وحسنوه وهو صحيح إن شاء الله. وأخبر صلى الله عليه وسلم ناقلا عما حصل في بني إسرائيل أن الله عز وجل أوحى إلى موسى أن فلان هذا الذي انتسب إلى آبائه الكفار فإنه عاشرهم في النار. ولعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم قال لسعد فأشار إليه أما علمت أما سمعت، يشير إلى هذا الحديث. فالمرء لا يعتز إلا بدينه ولا يعتز إلا بطاعة الله عز وجل. ومن اعتز بشيء من الدنيا أو افتخر بمعصية من معاصي الله عز وجل فيوشك الله أن يذله، نسأله سبحانه التوبة والمعصية. نعم. عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انتسب رجلان في بني إسرائيل على عهد موسى عليه السلام أحدهما كافر والآخر مسلم، فانتسب الكافر إلى تسعة آباء، فقال المسلم أنا فلان ابن فلان وبرئت ممن سواهم، فخرج منادي موسى ينادي أيها المنتسبان قد قضي بينكما، ثم قال أيها الكافر أما أنت فانتسبت إلى تسعة آباء كفار وأنت عشرهم في النار، وأما أنت أيها المسلم فقصرت على أبوين مسلمين وبرئت ممن سواهم فأنت من أهل الإسلام وبرئت ممن سواهم. هذا الحديث كذلك رواه أحمد رضي الله عنه، إنما جاء به هناك عن أبي بن كعب وهنا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، فدل على أن عدم جواز الافتخار بالآباء لأن فيه استطالة على المسلمين وهو نوع من أمراض القلوب، وأن الإنسان من إذا أراد وأن المسلم إذا اعتزى أو انتسب أو حاول أن يفتخر بشيء من معاصي الله فيخشى أن تكون سوء العاقبة لاحقة به، نسأله سبحانه الاستقامة والطاعة. ولا بد لما قال أنت انتسبت إلى تسعة آباء فأنت عاشرهم في النار يستفاد منه إشارة وضمنا وتصريحا أن المرء لا بد أن يكره المعصية ولا بد أن يتجافى عنها ولا بد من الاستهانة بها وإظهارها للناس أنها غير مرغوب فيها. أما لو استحسنها المرء أو جامل الناس بها أو افتخر بها فإن قلبه والعياذ بالله قد خلت من بصيرة ليس فيه من نور الله شيء. القلب الوقاد هو الذي يؤمن بالآخرة ويؤمن بعذاب، وهو القلب الحي الذي يقبل الحق ويدعن إليه. أما إذا أحب المعاصي وافتخر بها أو أنه جرت بين يديه فلم يستهن ولم يتمعر وجهه ولم يغضب فهذا يوشك أن الله عز وجل يطبع على قلبه فلا يقبل الحق، نسأله سبحانه الاستقامة والتوفيق والسداد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا كان الرجل يصلي بالليل فمر بآية سؤال أو تعوذ فرفع يديه هل في ذلك شيء؟ لا ما في شيء، لو رفع يديه ما في شيء. نعم. هل هناك شرح لسنن الدارمي يعني الأمور المشروعة السؤال عنها يستغرب، لأن رفع الأيدين وردت أحاديث، لكن لا يستغرب من هذا لأن كثير من الناس يرون أن رفع اليدين بدعة، سيما طلبة علم لم يحققوا أمور أو سمعوا كذا ويقولون أنس يروي أنه لم يرفع يديه صلى الله عليه وسلم إلا في 3 مواطن، مع أنه جاء أكثر من 20 أو 30 موضع يرفع فيها يديه صلى الله عليه وسلم بالدعاء في غير الاستسقاء. ثم بين في أحاديث كثيرة أن المؤمن يرفع يديه يدعو إلى الله عز وجل، ففيه بيان أن المؤمنين يرفعون أيديهم بقوله وفعله، فما وجه الاستنكار؟ لولا أن علمنا أن بعض الناس ينكرون لقلنا هذا ما يستنكر يا أخي، هذا هو, هو, هو, هو الأصل، أن الإنسان إذا استدل رفع يديه يدعو الله سبحانه وتعالى. أما في الخطبة إذا قام الخطيب فلم يعرف أنه صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلا في الاستسقاء، فكان يستقبل القبلة ويرفع يديه، أما ما عدا ذلك إذا خطب ما كان، كان يشير بإصبعه صلى الله عليه وسلم. نعم. هل هناك شرح لسنن الدارمي وابن ماجة، وما هما جزاك الله خير؟ سنن ابن ماجة فيه شروح، شرحه السندي، هو أقدم من شرح في ذلك فيما أعلم الله أعلم، الدارمي لا أعلم له شرحا، أما سنن الدارمي لا أعلم له شرحا. نعم. اللهم صل على محمد وآله وسلم.